شاف قلبي هلالك وجنبك النجمة، قال مرحب هلا بك موسم الرحمة. شاف قلبي هلالك وجنبك النجمة، قال مرحب هلا بك موسم الرحمة. ترتسم في سمانا لوحة البسمة، قوس أبيض يلالي يا حلا الرسمة. ترتسم في سمانا لوحة البسمة، قوس أبيض يلالي يا حلا الرسمة. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. شاف قلبي هلالك وجنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. شهر ربي السماء بالضياء قبل، رحبوا يا الملا الخير وقت حال. شهر ربي السماء بالضياء قبل، رحبوا يا الملا الخير وقت حال. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. نبضها أجمل، فيه نور العبادة بالقلوب يهل، فيه روح التراويح نبضها أجمل. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. عطر حب وحكاية خير ومسرات، ذكر نور وهدايا فيض من آيات. عطر حب وحكاية خير ومسرات، ذكر نور وهدايا فيض من آيات. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. شاف قلبي هلالك جنبك النجمة، قال مرحبا هلا بك موسم الرحمة. ربي تمن بنورك شهرنا بركات، ربي عاد علينا أمن وبشارات، ربي تمن بنورك شهرنا بركات. في قلبي هلالك وجنبك النجمة.